يا ليتني أقترب لسيد القدير رأيت قلبي دائما في طرده يسير فهو السخي في العطاء كريم في التوزيع ويصفح عن الخطا بلطفه البديع أطيب ساعة بها أخلو مع الحديث يجري حديثنا سر وبراقي من في السماء يا ترى غير الإله الحي ومعه فوق الأرض لا أريد أصل شيء وحبه يجعلني أحتقر الدنيا مفضلا من أرتقي للراحة العليا على العروش نجلس حوله بانتصار ولا كليل نلبس ونمسك القصار ولاسمه نرمم بفرح عظيم ترنيمة جديدة لشخصه الكريم أحبني مخلصي نعم أحبني يسوع قد أحبني بذمة عظيم